تفسير الآية 15 من سورة القصص، يقول تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. أي لما أعطى الله تعالى موسى النبوة وما فيها من تشريعات الإسلام، بدأت تظهر عليه بعض علامات عبادة الله تعالى وحده ومخالفة فرعون وقومه في عبادتهم إياه، وبدأ يذكر قومه وهم بني إسرائيل بالإسلام دين أبيهم يعقوب وجدهم إبراهيم، وبدأ ينتشر أمره ولم يحتمل استكبار وظلم فرعون للناس، فخرج من قصره بل من بلدته، وذلك في الفترة ما قبل الإعلان عن الإسلام وتحديه لفرعون علنا بأنه ليس بإله، وإظهار معجزة تحول العصا إلى ثعبان عند إلقائها، لكنه كان يدخلها متخفيا بين الحين والحين لمقابلة أمه وأهله وقومه من بني إسرائيل لدعوتهم للإسلام، وذلك في وقت غفلة أهلها أي انشغالهم بأعمالهم أو وقت راحتهم أو ما شابه هذا. قوله تعالى: فوجد فيها رجلين يقتتلان، أي يتصارعان على خلاف مالي أو فكري، حيث كانت دعوة موسى للإسلام بدأ يسمع بها البعض أو نحو ذلك من خلافات. قوله تعالى: هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، أي أحدهما ممن يتشيعون له، أي يتبعونه ويؤيدونه ويتجمعون حوله، أي على دينه الإسلام، والآخر عدو له أي على غير دينه من أقباط مصر الذين يعبدون فرعون. ورأى موسى أن الذي من شيعته هو المظلوم، فأراد أن ينصره على عدوه الظالم له، بعد أن استغاث به أي طلب نجدته وعونه ونصرته. قوله تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه، أي فدفعه بأطراف أصابعه فقتله بالخطأ، ولم يقصد قطعا قتله، وإنما كان يقصد فقط إبعاده عن المظلوم ومنعه من ظلمه، ولم يتوقع أبدا أن يحدث ذلك. ولعل الله أراد في هذا الموقف ولعل الله تعالى أراد هذا الموقف ليتعلم منه الجميع الحذر والتأني في تصرفاتهم، ليسعدوا بذلك ولا يتعسوا بفعل عكسه. قوله تعالى: قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، أي بسببه، لأنه عدو مبين أي واضح للإنسان، أي ضده يريد إضلاله، أي إبعاده عن كل خير وسعادة، والسعيد هو من كان دائما حذرا منه